بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظم المقدمة الأجرمية لابن يوب التواتي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله باب الظرف. لا يزال رحمه الله تعالى يتكلم عن ما يتعلق بالمنصوبات. بعد أن تكلمنا عن المفعول به والمصدر، اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن الظرف. الظرف يسمى أيضا بالمفعول فيه، يقال أنه مفعول فيه، مفعول فيه، وكما سيأتي أنه ينقسم إلى زمان وإلى المفعول فيه للزمان، مفعول فيه للمكان، لكنه يطلق عليه ظرف، ويطلق أيضا عليه ماذا؟ يطلق عليه مفعول فيه، لأن يعني طبعا هذا الفعل وهذا الحدث وهذا المصدر قد وقع ماذا؟ وقع في وقت معين وفي مكان معين، وكما قال بعضهم أن كل حدث لا يخلو من زمان ومن مكان، لا يخلو من زمان ومن من مكان، من زمان يقع فيه ومن مكان يعني يقع فيه. لذلك طبعا وقعت القسمة إلى ظرف مكاني وظرف زمني كما سيأتي فيه قريبا بإذن الله تعالى. والظرف هو لم يعرفه، وإنما فقط ذكر حكمه مباشرة كما فعل في بعض الأحوال، فقال: الظرف منصوب على إضماري في وزمانيا ومكانيا يفي. الظرف يعني يمكن أن نعرفه بأن نقول: وما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان، كما عرفه ابن الحاجب. وكذلك طبعا يمكن أن يعرف طبعا بما أنه ما نصب من اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى في دون لفظها. وهذا الذي ذكره ابن مالك في هذا التعريف، في أنه هو طبعا متضمن لمعنى في دون اللفظ، متضمن ومتضمن لمعنى في دون لفظها، أي دون ذكر في ودون وجود في. كان تقول مثلا: رأيتك يوم الجمعة، التقدير في يوم الجمعة، التقدير في يوم الجمعة. إذن ففي هذا، إذن هناك في مقدرة، لكن لا لم لا موجودة، هي موجودة من جهة المعنى لكنها لا توجد من جهة اللفظ، فلا نتلفظ بها. وهذا الذي أشار هنا الناظم رحمه الله تعالى بقوله: على إضمار في. طبعا الظرف منصوب حكمه النصب، رأيتك يوم الجمعة مثلا، فيوم الجمعة يوم هو ظرف زمان منصوب، هذا واضح. على إضماري في، هذا هو إذا إضمار في، إذا مضمر بمعنى ليست ظاهرة. إذا طبعا ظهرت وقلت رأيتك في يوم الجمعة، إذا هنا في يوم الجمعة لا تعرب في هذا الحال وفي هذا التركيب، في تركيب الجر لا تعرب ولا تقول أنه ظرف. طبعا تقول هنا يعني جار ومجرور متعلق، جار ومجرور متعلقان بقوله مثلا رأيت إلى آخره، يعني هذا هو. لكن المهم هنا أنها لا تظهر ماذا؟ لا تظهر لفظا في حال ماذا؟ في حال النصب على، في حال النصب على المفعولية، على ماذا؟ على الظرفية، في حال نصبه على الظرفية. فقال: الظرف منصوب على إضمار فيه، على إضمار فيه، وزمنيا ومكانيا يفي. إذا أشار ماذا؟ أشار إلى القسمة، إلى قسمة ماذا؟ إلى قسمة الظرف. عندنا الظرف ماذا؟ ظرف مكاني وظرف زمني. وهذه مسألة متفق عليها بين النحاة، متفق عليها بين النحاة، فيعني أنه يكون ماذا؟ يكون زمنيا، ويكون ماذا؟ ويكون مكانيا. وبالنسبة لإضمار في الأمرين، فإضمار في هذه يكون في المكان، ويكون ماذا؟ ويكون في الزمان. فمثلا إذا قلت مثلا: جلست مكانك، التقدير في مكانك، هذا ظرف مكاني. إذا قلت جلست مكانك، فمكانك هذا منصوب على ماذا؟ منصوب على الظرفية، وهنا في مقدرة، كأنك قلت جلست في مكانك. فإذا يعني هنا هذا، إذا بالنسبة لتضمين فيه، هو موجود في الزمان وفي المكان، هذا هو. قال: وزمنيا ومكانيا يفي. وبعد ذلك طبعا شرع في يعني ذكر أمثلة للظرف، لكنه طبعا هناك جملة من الأحكام وجملة من المسائل لم يذكرها الناظم كصاحب الأصل، ولم يذكرها، يعني لم يذكرها صاحب الأصل ولم يذكرها الناظم، وهي يعني من المسائل المهمة في حقيقة الأمر التي تتعلق بهذا الباب. من ذلك طبعا أن الظروف تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى ظروف متصرفة وغير متصرفة. بالنسبة للظروف الزمنية والمكانية تنقسم إلى ظروف متصرفة وظروف غير متصرفة. وهذه الظروف المتصرفة هي التي تستعمل ظرفا وتستعمل ماذا؟ وتستعمل غير ظرف. هي تستعمل ظرفا وتستعمل غير ظرف. أي يمكن أن نستعملها للظرفية مثلا، يمكن أن نستعملها لغير الظرفية. مثلا إذا قلت صمت يوم الخميس، يوم الخميس هنا هذا هو ظرف، ظرف زمني. وإذا قلت يوم الخميس جيد مثلا، أو يوم الجمعة عيد، فعندك يوم هنا استعملناها ماذا؟ استعملناها مبتدأ. فيوم هنا مبتدأ، يوم الجمعة يوم مبتدأ مرفوع واضح بالضمة. فهذا إذا نرى أن الظرف هذا يستعمل ظرفا ويستعمل ماذا؟ غير ظرف، لأنه يعني استعمل هنا مبتدأ. فهذا الذي يسمى بالظروف ماذا؟ بالظروف المتصرفة، يسمى بالظروف المتصرفة. فمثل أيضا مثلا لفظ مكان، مكان مثلا لو قلت مثلا جلست مكانك، جلست مكانا مثلا أو مكانك، فهذا إذا هذا ظرف، استعمل ظرف. لكن مثلا إذا قلت مثلا مكانك جيد، مكانك حسن، مكانك طيب، فهذا إذا استعملناها ماذا؟ استعملناها مبتدأ. مبتدأ الغير المتصرف هو الذي لا يستعمل إلا ظرفا أو ما يشبه الظرفية، يعني لا يخرج عن الظرفية بأن يجر بمن، هذا هو يعني ما أرادوه بقولهم ماذا؟ أن الظروف غير أن الظروف التي لا تتصرف لا تخرج، هي التي لا تخرج عن الظرفية أو لا تخرج عن شبهها. ويريدون بشبه الظرفية هو ماذا؟ هو الجر بمن، هو الجر بمن. مثل عند مثلا، عند، فهذا يعني عند مثلا هو من الظروف التي ليست ماذا؟ التي ليست يعني متصرفة، من الظروف غير ظرف غير متصرف بالنسبة لي لعند. إذا فهذا يلزم ماذا؟ يعني ولد أيضا، فهذا يلزم ماذا؟ يلزم الظرفية أو يلزم شبه الظرفية. والمراد بشبه الظرفية أنه ماذا؟ أنه يستعمل مجرورا بمن. مثلا إذا قلت خرجت من عند عمر، خرجت من عند عمر، إذا هنا فهنا استعملت ماذا؟ استعملت يعني استعملت عند، استعملتها مجرورة بمن، لأن لم تخرج عن حكم الظرفية، لم تخرج عن ماذا؟ عن الظرفية، يعني خرجت عن الظرفية إلى شبهها، وهو الجر بمن، كذلك لا دون تدخل عليها من. إذا فهذا يعني مما يعني يتعلق من بعض هذه مسألة من المسائل التي تتعلق بالظرف. كذلك عندما قلنا الظرف على قسمين، ظرف زماني وظرف ماذا؟ وظرف مكاني، ظرف زماني وظرف مكاني. بالنسبة للظرف الزماني، كل وقت يمكن أن يقبل النصب على الظرفية، كل وقت إذا كان الوقت مبهما أو خاصا يعني يقبل ماذا؟ يقبل النصب على الظرفية. إذا هذا بالنسبة لظرف الزمان، وهذا ما ذكره بقوله وكل وقت قابل ذاك، أي يقبل ماذا؟ سواء كان هذا الوقت مختصا او كان ماذا؟ او كان مبهما، او كان ماذا؟ او كان مبهما. يعني المختص مثلا لو قلت مثلا عفوا المبهم، لو قلت مثلا سرت ساعه، هذا مبهم، سرت ساعه، هذه ساعه منصوب على الظرفيه. والمختص مثلا كتقول مثلا سرت يوم الخميس، فمثلا يوم الخميس هنا هذا مختص، ظرف مختص، وهو قد قبل. إذا نرى هنا أن ظرف الزمان يقبل ماذا؟ يقبل أن أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، سواء كانت ماذا؟ سواء كانت مبهمة أو مختصة. هذا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لاسم الزمان، بالنسبة لأسماء الزمان وما يتعلق بظرف الزمان. أما ما يتعلق بظرف المكان، يعني لأسماء المكان، هنا اسم المكان لا يقبل النصب على الظرفية إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان مبهما، كالجهات الست، المبهم كالجهات الست، كفوق وتحت إلى آخره من الجهات الست المعروفة. فهذه الجهات الست ماذا؟ هذه طبعا يعني والمقادير أيضا، بالنسبة للمقادير كمثلا ميل وفرسخ إلى آخره. فهذه ماذا؟ هذه ظروف، هذه أسماء مكان مبهمة، أسماء مكان مبهمة، فتقبل ماذا؟ تقبل النصب على الظرفية. أما إذا كان مختصا فلا، أما إذا كان يعني مختصا فلا إلا طبعا في بعض يعني الشروط في مسألة يعني ما صيغة طبعا باب مفعل، ما صيغة من الفعل، المصدر الذي صيغة من فعل، مثلا تقول قعدت مقعد زيد وجلست مجلس زيد، فهذا يعني جائز. المهم يعني في ذلك تفصيل وفي ذلك يعني تفريع، لكن هنا هذا هو الأصل، يكون منصوبا طبعا بماذا؟ بفعل من جنسه. فإذا قلت مثلا جلست مجلس زيد، فمجلس زيد طبعا هنا مجلس زيد هذا مختص في حقيقة الأمر، لكن هنا يجوز النصب على الظرفية لأن العامل فيه من جنسه، من جلس مجلس، هذا واضح. قعد مقعد، إذن هذا ما يسمى باسم الزمان هنا، المفعل، والمفعل من أسماء الزمان التي يكون على المفعل، والمفعل هذا طبعا في باب التصريف يتكلم عنه إذن، لكن بشرط أن يصاغ ماذا؟ أن يصاغ من ماذا؟ أن ينصب بفعل ماذا؟ بفعل من جنسه. وما صغى من الفعل كمرمى من رمى، كما قال ابن مالك. وما خالف ذلك طبعا فهو، ما خالف ذلك فهو شاذ، ما خالف ذلك فهو شاذ. على كل هذا بالنسبة إذا لهذه القسمة، من جهة ماذا؟ من جهة ما يقبل الظرفية من اسم الزمان ومن اسم المكان. فأسماء الزمان تقبل ذلك مطلقا، مبهمة كانت أو مختصة، أما اسم المكان فلا يقبل ذلك إلا إذا كان مبهما، كالجهات وكالمقادير وما يتعلق أيضا ما ذكرته بالنسبة لما كان على مفعل ومفعل، مما هو منتصب بما هو بفعل من جنسه، بفعل من جنسه يعني هو بنفسه يعني الحروف التي هو تركب منها. إذا هذا هو. إذا فقال بعد ذلك طبعا، هنا نعود إلى النظر، فقال: أما الزماني فنحو ما ترى. بدأ طبعا هنا بذكر ماذا؟ بذكر ما يتعلق طبعا بهذه بالأمثلة، يعني بالأمثلة لأمثلة ظرف الزمان. فقال طبعا: أما الزماني فنحو ماذا؟ فنحو ما ترى، اليوم والليلة. إذن اليوم والليلة هذا ينتصب على ماذا؟ ينتصب على الظرفية، وهي ظرفية زمانية، إذن واضح. ثم سحر، السحر طبعا هو يطلق على آخر الليل، صح، السحر يطلق على آخر الليل. وإذن هو طبعا إن قصد به يوما بعينه فهو ظرف غير متصرف، إن قصد بالسحر يوما بعينه، قصد به سحر يوم بعينه فهو ظرف غير متصرف وغير منصرف. فتقول مثلا: أتيتك سحرا، أتيتك سحرا، فهو غير ظرف غير متصرف، لا يخرج عن الظرفية، وهو غير منصرف، أي يعامل معاملة ممنوع من الصرف. فتقول: جئتك سحرا، ولا تقول جئتك سحرا، فلا ينصرف. هذا هو بالنسبة للسحر، وهو آخر الليل. إذن وغدوة، وهو غدوة. طبعا ذكروا وتكلموا في مسألة منعه من الصرف، فقالوا: لأجل العالمية والعدل، لأجل العالمية والعدل. أما إذا أريد بالسحر، إذا أراد الشخص بالسحر غير معين، غير سحر معين، فهو يكون متصرفا ويكون ماذا؟ ويكون منصرفا، يكون متصرفا ويكون منصرفا. إذا هذا واضح. بالنسبة عندنا: وغدوة وبكرة. غدوة وبكرة ظرفان متصرفان، متصرفان وليس منصرفين، متصرفان واضح، يستعملان للظرفية ولغير الظرفية، وهما غير منصرفين إذا أريد بهما التعيين، إذا أريد بهما التعيين، أي أردنا بها غدوة بعينها وأردنا بكرة بعينها، فحينئذ يكونان ممنوعين من الصرف للعلة هي العالمية والتأنيث. أما إذا لم يرد التعيين فيكونان منصرفين. وواضح بالنسبة للبكرة هي من أول النهار، وبالنسبة للغدوة تكون من الصبح إلى طلوع الشمس، هذا بالنسبة للمعنى يعني. ثم غدا، ثم غدا، الغدا هو اليوم الذي بعد اليوم الذي أنت فيه، هذا واضح، تقول سأتيك غدا إلى آخره. طيب، حينا، عندك أيضا حينا ووقتا، حينا ووقتا، وهما ظرفان متصرفان ومنصرفان، وكلاهما لوقت مبهم، هذا للوقت لكنه مبهم، ظرفان للزمان لكنهما مبهمان. وعندك أيضا أمدا وأبدا، الأمد والأبد يكونان لماذا؟ لما يستقبل من الزمن، لما يستقبل يعني من الزمن. فهذه طبعا هي، هناك ذو جملة من أسماء الظروف للزمان التي يعبر بها عن جميعه، كمنها الأبد، منها ماذا؟ منها الأبد، وعندك الدهر، وعندك قط، عندك عوض إلى آخره. ها طبعا يعني تكون يعني لجميع الدهر. إذا عندك قط، قد تكون اسمه لما مضى من الزمان، والأب تكون لجميع الآتي منه، لجميع الآتي من الذي سيأتي من الزمان لجميعه. فيعني تقول مثلا لن أفعله أبدا، قلت لن أفعله أبدا، لما يستقبل من الزمان من جميع الزمان. إذا هو باختصار أمدا وأبدا هما ظرفان لما يستقبل من الزمن. ثم قال بعد ذلك وعتمة وعتمة وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة تنال النجاح. وعتمة هذه ظروف، ظروف العتمة طبعا تكون منصرفة، وهي طبعا يعني غير متصرفة، غير متصرفة. ويعني هذه العتمة طبعا تكون من ثلث الليل الأول، والمساء من الظهر إلى آخر النهار، والصباح أول النهار. هذا إذن واضح بالنسبة من جهة المعنى. فهذه الأسماء إذن هي العتمة والمساء، وعتمة مساء أو صباحا تكون نكرات أريد بها أزمان معينة. طبعا هي نكرات في الحقيقة إذا أريد بها أزمان معينة، وتوضع موضع المعارف، توضع موضع ماذا؟ موضع المعارف. وطبعا وإن كانت نكرة هي من جهة اللفظ تكون نكرة، لكنها ماذا توضع؟ ماذا توضع موضع يعني المعارف. وهي طبعا غير متصرفة، لذلك طبعا هي جعلت غير متصرفة. إذا ثم قال فاستعمل الفكرة أن النجاح، هذا تتميم للبيت. قال ثم المكاني مثال اذكر. الآن سيذكر أمثلة الظروف المكانية، أمثلة الظروف، سيذكر أمثلة الظروف المكانية. فقال ثم المكاني مثاله اذكر أمام قدام وخلف ووراء. إذا قلنا الظرف المكاني كما تقدم منذ قليل أنه لا يقبل يعني النصب على الظرفية إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان مبهما، كما قلنا بالنسبة للجهات الست والمقادير، كما قلنا بالنسبة للجهات الست وللمقادير. فهذه طبعا يعني هذه مبهمة. أما المختص فالأصل لا يعني يكون طبعا على ما ذكرته منذ قليل، فلا يكون، لا يكون ظرف مكان. وذكرنا بالنسبة إلى ما يعني ما نصب مما كان من مفعل ومفعل بماذا؟ به عامل من لفظه ومن جنسه، كما قلنا في جلست مجلس، مجلس زيد. طيب إذن هنا فهذا قال هنا نعم، ماذا قال؟ ثم المثال المكاني مثاله اذكر أمام قدام وخلف ووراء. هذه طبعا كلها هذه ظروف طبعا متصرفة، هي ظروف طبعا يعني متصرفة. وهذه طبعا يعني من هذا يعني أمام وخلف ووراء وفوق وتحت، أي إذن كلها طبعا ظروف ماذا؟ ظروف متصرفة. وفوق تحت عند، فوق أيضا وتحت، هذه إذن كلها طبعا من الظروف المتصرفة. تحت نفس الشيء هو ظرف متصرف. عند، عندك، عند أيضا، عند هذه الظروف التي لا تتصرف. لماذا؟ يعني ذكرت آنفا أن غير المتصرف هو الذي لا يخرج من الظرفية إلا إلى شبهها، شبه الظرفية لا تجر بمن كما تقدم معنا. إذن عند هذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان غير، ظرف مكان غير متصرف، ظرف مكان غير متصرف. مع، وفوق تحت عند، مع بسكون العين. اختلفوا هل سكون العين هذا من باب الضرورة يكون، هو لغة، قيل لغة وقيل وطبعا بمعنى قيل ضرورة، هذا على خلاف بينهم. المهم تدل على الاجتماع والمصاحبة، مع تدل على الاجتماع والمصاحبة. عندك إزاء وتلقاء بمعنى مقابل، إزاء وتلقاء، جلست تلقاءك وهكذا. إذن إزاء وتلقاء هذا من جهة طبعا المعنى يدلان على ماذا؟ يدلان على المقابلة. عندنا ثم بفتح ماذا؟ بفتح الثاء، بفتح الثاء، وهو ظرف مكان وهو غير متصرف. وفي الأصل أنه يفيد، هو من أسماء الإشارة، إذن يذكر في أسماء الإشارة عند النحاة، ويشار به إلى المكان البعيد، إلى المكان البعيد. وهو ظرف لا يتصرف، هو ظرف لا يتصرف. تلقاء ثم وهنا، هنا أيضا، هنا هذا ظرف يعني مكان، وهو أيضا يعني غير متصرف، غير متصرف. ويعني لماذا؟ لأنه لا يخرج عن الظرفية إلا إلى شبهها، لذلك هو يجر بمن ويجر أيضا بإلى، يجر أيضا بمن ويجر، يجر بمن ويجر أيضا بإلى. إذا هذا بالنسبة لهنا. حذاء آخره طبعا حذاء، حذاء بمعنى قرب، اي يعني جلست حذاك اي قربك يعني قريبا منك، هذا المراد طبعا بحذاء في من جهة المعنى. اذا هذا هو اذا باختصار بالنسبة لهذا الباب، وهو كما راينا لم يذكر ولم يفصل في الاحكام، فقط يعني اشار الى نصبه وهو منصوب اتفاقا، وهو منصوب بالفعل طبعا او به يعني ما بالحدث الذي وقع في ذلك الظرف، هذا هو العامل فيه. وبين أنه على قسمين، ثم فقط أشار إلى أمثلة، طبعا هو هنا لم يرد بذلك الحصر، فقط هذه أمثلة أشار إلى يعني بعض أمثلة إلى بعض أمثلة أسماء الزمان، وقلنا أن أسماء بعض أشار إلى بعض أمثلة الظرف الزماني، وقلنا أنه يقبل كل اسم من أسماء الزمان يقبل النصب على الظرفية، وبالتالي هي كثيرة. أما بالنسبة لظرف المكان فذكرت التفصيل، وهو المهم في الحالتين لم يذكر الأحكام، بما أن المتن للمبتدئين فهو اقتصر فقط على بعض الأمثلة مع ذكر الحكم العام وهو النصب. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.